بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سلغ الله سبحانه وتعالى بالحق بليل الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الكلام في كتاب الإجارة ونحن لا نزال في أول أفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الإجارة، قال: فصل. ولا يجوز إجارة النقود ليجمل بها الدكان. لماذا؟ لأن هذا حقيقة نوع من الإسراف ومن الإفساد، فلا ينبغي حقيقة أن يصل إلى ذلك، لأن النقود إنما وجدت لغاية، وهو أن الإنسان يستغلها فيما ينفعه في شراء ما يحتاج. قال: لأنها لم تخلق لذلك ولا تراد له. لأنها لم تخلق ليتزين بها. نعم، النقود هي من الذهب أو الفضة، ولا شك بأن الذهب والفضة يصنع من الحلي وتتحلى بها النساء، لكن النقود بشكلها المعروف هي ليست للزينة، وإنما هي معاملة يتعامل بها الناس، وهي أصول الأثمان. فبذل العوض فيه من السفه وأخذه من أكل المال بالباطل. هذا هو كما قال المؤلف من السفه، فلا ينبغي أن الإنسان يتعدى ويتجاوز الحد في هذا الأمر. وأخذه من أكل المال بالباطل، وكذلك استئجار، يعني قصده أخذ الأجر على ذلك، وكذلك استئجار الشمع للتجمل به. كذلك الإنسان يأخذ الشمع للتجمل به، هو ينفق مالا لمجرد التجمل، وهذا نوع من الإسراف. نعم، قد تكون هناك مناسبة الأعراس، يعني الزواجات وغيره، قد يحتاج الإنسان إلى ذلك لأن هذه مناسبة، لكن يأخذ الإنسان مثل تلك الأمور وما يشابهها ويتزين بها من الجواهر والحلي، فهذه أمور لا تنبغي. نعم. أو ثوب ليوضع على سرير الميت، لا يجوز ذلك. يعني ثوب لافت للنظر يوضع على سرير الميت حتى يعطيه شكلا، فهذا ماذا سيفيد الميت؟ الميت يفيده عمله، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به. الإجارة أيها الإخوة تختلف عن البيع، فكل من الإجارة والبيع عقد لازم، وكل منهما أيضا عقد على شيء، لكن البيع عقد على الأعيان، يعني بيع الأعيان. أمامك سيارة، إذا بعتها نسمي هذا بيعا لأنك بعت العين، وإذا أجرت تلك السيارة أو الدار أو الدكان أو الآلة أو الكتاب أو غير ذلك، فهذا نسميه أجرة. إذن الأجرة هو أخذ المنفعة من العين مع بقاء العين. فأنت إذا أجرت الطعام، الطعام يؤكل، إذن أين العين التي أجرتها؟ هي ذهبت، فكأنك بعتها، فهذا لا يجوز. هذا هو سبب المنع. قال: ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب. يعني لو أعطاك مثلا استأجرت تفاحا وأكلته، هل هذا يسمى إجارة؟ هذا يسمى بيع، كأنه بيع. أين التفاح؟ أكلته وانتهى، فأين العين التي سترد إلى صاحبها؟ وأين الخبز وأين الأرز وغير ذلك؟ فهذه كل أمور لا تصلح للإجارة لأنها تذهب. قال: كالمطعوم والمشروب والشمع ليسرجه. كذلك العصيرات ونحوها من المشروبات كذلك يتبع ذلك، وكذلك الشمع. أنت عندما تستأجر الشمعة فإنك ماذا؟ تضيء بها، والشمعة تنتهي، إذا انتهت ذهبت عينها فإنها، بعكس ما إذا استأجرت سراجا فإن السراجه وإن ذهبت فتيلته فإنه سيبقى جرمه وجسمه. نعم، للزينة يعني يضعه يجمل به، يضعه زينة يعني للتزين به. نعم، لا حتى بإسراج، القصد بإسراجه يعني تسرجه فيعطيك أنوار مشكلة لأجل الزينة. أما لو أخذته واستأجرته أيضا فهو لا يصلح للأجرة لأن عينه تذهب ما يبقى. قال: والشجر يأخذ ثمرته. كذلك الشجرة إذا أخذت ثمرتها ماذا بقي بها؟ ماذا تعد؟ نعم. والبهيمة يحلبها. كذلك يحلبها أو يقص شعرها أيضا، يشتري شعرها يستأجر شعرها، هو إذا أخذ الشعر انتهى. نعم. قال: لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء عين. إذن الإجارة عقد على المنفعة وليست عقدا على الأعيان، لأن العقد على الأعيان تأخذ العين وتتصرف بها، تشتريها وتتصرف فيها كيف تشاء. أما الإجارة تأخذها دار تسكنها، أرض تزرعها، ثوبا تلبسه، سيارة تقودها وتحمل عليها، إلى غير ذلك، دابة تركبها وتحمل عليها، هذا معنى الإجارة. وإذا انتهت المدة، والمدة لابد أن تكون معلومة والأجرة أيضا معلومة، يعني المدة مقدرة والأجرة معلومة، إذا انتهيت تردها إلى صاحبها، هذه هي الإجارة. قال: فلا تجوز لاستيفاء عين كما لو استأجر دينارا لينفقه. قال: كيف تستأجر دينار وتنفقه؟ أين ذهب الدينار؟ نعم. قال: إلا في الظئر تجوز للرضاع. إلا في الظئر المرضعة، يقول يجوز. لماذا؟ للضرورة، سيذكر المؤلف، فالحاجة قائمة، لأنه طفل لا يوجد من يرضعه، فماذا نفعل؟ الظئر لا تشترى، إذا ما الحل هنا؟ هو أن تستأجر، يستأجرها لترضع، والضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. فالإنسان قد يرتكب محظورا حفظا لنفسه، وهنا المراد هو المحافظة على نفس ذلك الطفل أو الطفلة ماذا من الهلاك، فلا مانع من أن تستأجر له أيضا مرضعة ترضعه ليبقى على الحياة. قال: لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي ولا يقوم غيرها مقامها. وإذا كانت الضرورة تدعو إليه فالضرورات تبيح المحظورات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده. يعني يسرع الفساد ما يبقى، تستأجر نوعا من الفاكهة مثلا، هذا إذا كان القصد تتزين به، والتزين أيضا لا يصلح، ولكن هذا ينطبق مثلا على الأطياب ونحوها، تستأجرها ولكنها ورد يذبل بعد فترة لا يصلح، كذلك أيضا بنفسج كذا، وغوى الرياحين التي يسمونها الفارسية، هذه كلها فترة ثم تنتهي. نعم. ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرياحين. الرياحين مثل ما ذكرت لكم، الورد، البنفسج، كذلك الذي يسمونه الريحان الفارسي، هذه الأنواع التي تنتهي. لكن هناك من الأطياف ما يبقى جرمه ولا يتأثر كالعنبر، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيستثنيه. ولا يدخل في ذلك أيضا العود الطيب، لأن الطيب تضعه على النار ويتطاير دخانه وتخرج منه رائحة طيبة ثم بعد ذلك ينتهي، فهذا لا تجوز أجرته وإنما يباع. قال: لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما. الفرق بين الإجارة والبيع أن البيع تشتري الأصل العين وتتصرف فيها، إن كان يؤكل تأكله، وإن كان يشرب تشربه، وإن كان يلبس لبسته، وإن كان يركب ركبته، إلى غير ذلك تتصرف فيه، وإذا ذهبت عينه لأنه ملكك. أما الأجرة أو الإجارة فليست كذلك، أنت تستأجر المنفعة وتستخدمها ثم ترد العين إلى صاحبها. قال: فجرت مجرى المطعوم. فإن كانت مما، يعني فجرت هذه الأشياء الأطياب التي ذكرها الرياحين، مجرى المطعوم الذي يؤكل وينتهي. قال: فإن كانت مما تبقى عينه دائما كالعنبر جازت إجارته للشم لما تقدم. يعني بعض الناس يحب أن يشم رائحة طيبة فلا مانع أن يستأجر ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما يخص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن، ففي روايتان. هذه مسألة مهمة. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن مسائل الفقه تنقسم إلى قسمين: مسائل كبرى مثل هذه المسألة، ومسائل صغرى أو جزئيات. ولذلك الإخوة الذين درسوا الكتاب بداية المجتهد سواء في الجامعة أو معنا هنا في الحرم، لأننا درسناه كاملا، هو كتاب يعنى بأمهات المسائل أي كبريات المسائل. فمن المسائل ما هي مسألة كبيرة قد تبحثها ربما في مجلد، وربما في عشرات الصفحات، وربما في عدد من الصفحات. ومن المسائل ما هي جزئيات ربما تؤدي الحكم فيها في سطر واحد. إذن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي من المسائل الكبرى التي يبحثها العلماء، ونحن ندرس مذهبا واحدا لن نستفصل طويلا في دراستها، ولكن لا نقف عندما وقف عنده المؤلف من الإيجاز. فلا بد، لأن هذه مسألة مهمة، لأن يختص فاعلها أن يكون من أهل القرب. ومن هم أهل القرب؟ هم المسلمون. وما معنى القرب؟ أي يتقربون إلى الله تعالى. فأنت عندما تصلي لماذا؟ طاعة لله. ماذا تريد من ذلك؟ الثواب من الله. هذا العمل هو قربة يوصلك إلى الله تعالى فيجازيك عليه. وهكذا الحال في الصيام وفي الحج وفي الصدق وفي التعليم وفي الإمامة أيضا عندما تؤم الناس، وكذلك الأذان. هذه كلها من القربات التي ينبغي أن يبتغي بها المسلم وجه الله تعالى. منها ما هو مفروض عليه، الصلاة متعينة، ولكن قد تؤدي الواجب عليك وبنية صادقة، وأنت تريد نفع المسلمين أيضا فأنت تثاب على ذلك العمل. قد يكون الشيء واجب عليك، لأن الواجب ما هو؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن أنت إذا أديت واجبا متعينا عليك فالصلاة تثاب عليها، ولكنك تعاقب أيضا على تركها بعكس السنة، فالسنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة المهمة، وهذه المسألة تكرر في الفقه، فأنتم ترون أنها تأتي في عدة أبواب. جاءت الآن في كتاب الإجارة، وسبق أن جاءت في الصلاة لأنها متعلقة بماذا؟ بالإمامة. وسبق أيضا أن مرت في الحج، لأن الحج أيضا من القربات التي من الممكن أن يستأجر الإنسان إنسانا ليحج عنه. ومرت أيضا في الأذان، وإن كان الأذان في الصلاة، وستعود إلينا أيضا مرة أخرى. إذن قد تتكرر بعض المسائل لأنها تكون ذات أطراف وأجزاء مرتبطة بعدة أبواب. إذن هذه المسألة أيها الإخوة مسألة من مسائل القرب تتعلق بأمور أربعة: الإمامة، الذي يؤم الناس هل يجوز له أن يأخذ أجرا على إمامته؟ الصلاة واجبة عليه، فهل له أن يأخذ أجرا على الإمامة؟ الذي يؤذن أيضا هل له أن يأخذ أجرا على الأذان؟ الذي يحج عن غيره هل له أن يأخذ أجرا على ذلك؟ الذي يعلم كتاب الله عز وجل هل يأخذ الأجرة عليه؟ هذه مسائل اختلف فيها العلماء. نحن إذا نظرنا أيها الإخوة بأن الإمام حبس نفسه، يعني التزم في وقت معين أن يكون موجودا بخلاف المأمونين، فله أن يصلي في هذا المسجد وفي مسجد آخر، وإذا ذهب لا يتقيد بوقت من ذاك، فقد التزم بالصلاة، والمؤذن أمين. ولذلك جاء في الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فهو يحافظ على الوقت، وله شروط معروفة سبق أن درسناها. والذي يعلم القرآن، القرآن هو كتاب الله عز وجل، فكيف يؤخذ عليه الأجر؟ هو كلام الله تعالى، وهو كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك الحال بالنسبة للحج. إذن هل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرة على هذه القرب الأربع التي ذكرناها أو لا؟ العلماء انقسموا في ذلك إلى قسمين، والذي دعانا أن نذكر أقوال العلماء هو أن الحنابلة لهم روايتان، فرواية توافق الجمهور ورواية توافق الحنفية، فنستمع إلى ما في الكتاب ونعلق عليه. قال: ففيه روايتان إحداهما يجوز الاستئجار عليه. إذن الرواية الأولى هو أنه يجوز الاستئجار لتعليم القراء الإمامة، أيضا كذلك أيضا الحج كذلك الأذان. هذه هي الرواية الأولى، وهذا هو مذهب الإمامين مالك والشافعي، هذا في الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء يقولون يجوز أن يستأجر على الإمامة، يعني أن يأخذ الإمام أجرا وأن يأخذ المؤذن أجرا، ومن يحج عن غيره يأخذ أجرا، ومن يعلم كتاب الله عز وجل يأخذ على ذلك أجرا. هذا هو القول الأول. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن ما دليل هذا القول؟ الذين قالوا بأنه يجوز أخذ الأجرة على ماذا؟ على هذه الأمور الأربعة: الحديث الصحيح الذي في البخاري أحق، وفي لفظ أعظم: ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. إذن أحق ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله عز وجل. إذن أن تأخذ على كتاب الله عن طريق التعليم، وإلا كيف تأخذ الأجر؟ إذن وألحق بذلك الإمامة وكذلك الأذان وغيرها، لأنها كلها تدور في فلك واحد وكلها في قطب واحد، ألا وهو أنها قربة من القرب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، أن أبا سعيد وصحبه مروا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، يعني نزلوا عندهم، والعرب كما هو معلوم عرفوا بالكرم، يعني من الصفات التي تميز بها العرب حتى في الجاهلية الكرم، ولذلك حفظها أهل الإسلام. الإسلام جاء فوجد عند العرب من الصفات الطيبة كالشجاعة والكرم والوفاء، فهذبها الإسلام وأبقاها. إذن نزلوا في حي من أحياء العرب، وكان حق ذلك الراكب أن يضاف، ولكنهم لم يضيفوهم، أبوا أن يضيفوهم. وفي نفس الوقت لدغ سيد ذلك الحي، يعني لدغته ماذا؟ حية. فماذا يفعلون؟ هم بحاجة إلى من يرقي ذلك السيد، بحثوا عن علاج فلم يجدوا، فلما وجدوا ذلك الرهق الجمع من الصحابة علموا بأنهم ماذا من أهل القرى، قالوا: هل فيكم راق؟ قال أبو سعيد: نعم، ولكن لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، لأنهم ما أضافوهم، لو كانوا أضافوهم لما طلبوا منهم شيئا. قالوا: لا مانع، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فرقاه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بفاتحة الكتاب حتى شفي كأنما نشط من عقال، يعني كأن لم يصبوا شيء. فلما أخذوا ذلك القطيع تردد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مع أبي سعيد، فقالوا: لا نأكل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: كلوا واضربوا لي معكم بسهل، يعني حتى يبين لهم أن ذلك حلال. وقال: هذه الرقية، هناك من يأخذ على رقية غير مباحة كما هو معلوم، فما بالكم بهذه الرقية التي هي بكتاب الله عز وجل، بل بأم القرآن التي هي الفاتحة. إذن دليل الجمهور: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. ثانيا حديث أبي سعيد الذي سمعتم، هذا إنما هو من السنة. أما إذا جئنا إلى القياس أو المعقول، قالوا: فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فليس دائما أن تجد إنسانا يصلي بالناس، وربما تجد من يصلي بالناس وليس أهلا لذلك. إذن إذا أعطي المصلي شيئا فإنما ذلك يكون عونا له، وكذلك المؤذن، المؤذن قد يكون منقطعا والإمام لذلك الشيء، فمن أين يأكل أو يشرب؟ إذن هو يأخذ ذلك مقابل حبسه نفسه في ذلك الوقت. إذن هذا هو القول الأول دون تفصيل أنه يجوز أخذ الأجرة على القرب التي مرت الأربع. قال رواه البخاري رحمه الله. هذا هو الحديث الذي أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه. قال رحمه الله تعالى: والثانية لا يجوز. إذن الرواية الثانية لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة. إذن عرفنا الفريق الأول هم الجمهور مالك والشافعي، وهي الرواية عند الإمام أحمد وأخذ بها أكثر الأصحاب. الرواية الثانية أنه لا يجوز أخذ الجعل على القرب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ما حجة هذا القول؟ نعم. قال: والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود رحمه. هذا هو الدليل الأول أو الدليل الوحيد الذي ذكره المؤلف، حديث عثمان بن أبي العاص عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤذن قال: واتخذ مؤذنا، وهنا أمر. قال: والأمر الأصل فيه الوجوب، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فرسول صلى الله عليه وسلم ما قال واتخذ مؤذنا، وإنما ولم ينص على الشروط المعروفة أن يكون أمينا صيتا فتوفر، قال لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني يكون أذانه خالصا لله تعالى، ليس هناك دافع يدفعه إليه وهو الأجرة. هذا دليل. الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت قال: علمت أناسا من أصحاب الصفة. أصحاب الصفة تعرفون الذين كانوا يسكنون في صفة في المسجد، يعني حجرة. قال: علمت أناسا من أصحاب الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا. أهدى إلى من؟ إلى عبادة بن الصامت. يقول: فقلت ليس بمال قوس، وليس بمال يعني اطمأنت نفسه إليه، المال كان مترددا فيه، فقال: قلت قوس وليس بمال أتقلدها في سبيل الله، يعني في الجهاد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله، يعني حكى القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لو أخذتها قلدك الله بها ماذا؟ قوسا من نار، قلدك الله بها قلادة من نار. الدليل الثالث أيضا حديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا سورة من القرآن، قال: فأهدى إلي ثوبة، وفي بعض الروايات خميصة أو ثوبة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أخذتها لألبسك الله ثوبا من نار. قالوا: فذاك الدليل، وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذلك غيره. وأيضا الدليل أيضا الرابع هو أيضا حديث، والذي أخرجه الإمام أحمد، حديث أيضا أبي بن كعب قال: كان رجل مسن، كان رجل مسن وكان به علة يعني مريض، وكان يجلس في بيته يعني مقعدا، وكنت آتي إليه فأعلمه القرآن، فإذا فرغنا من القراءة قال لجارية له: أعدي لأخي طعاما. قال: وكان خير طعام أكلته في المدينة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان ما ذكرت أكله وأكل أهله فكل، وإن كان إنما يتحفك به فلا. هذه الأدلة الأخيرة ما عدا الأول الذي ذكر المؤلف فيها كلام للعلماء من حيث الصحة وعدمها. وإذا هنا نجد أن هناك أدلة صريحة في جواز أخذ الأجرة: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وأيضا هذا في البخاري. الثاني حديث ماذا الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أيضا, يعني أخرجه البخاري ومسلم في قصة ماذا رقية بأم الكتاب, وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا أخذ على التعليم. الدليل أيضا من الأدلة التي لم يذكرها المؤلف في قصة الرجل الذي جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه, فناظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت, فقال يا رسول الله إن لم يكن بها لك بها رغبة فزوجني إياها, قال ما معك, فسأله كذا وكذا فانتهى إلى أنه ليس معه شيء, فقال زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا إنما هو مهر, والمهر إنما هو جعل, فقالوا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تعليمه لها القرآن إنما هو جعل أي مهرا لها, فدل ذلك على أخذ ماذا الأجرة في القرب. إذن هذه هي الأدلة, وأما أولئك فأدلتهم لا تخلو من مقال ما عدا الحديث الذي ذكره المؤلف واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وننتهي من هذا إلى أن أقرب الأقوال في نظري هو قول جمهور العلماء, وأنه لا مانع من أخذ الأجرة على التعليم. نعم لا شك بأن من لا يأخذ الأجرة لا شك بأن هذا أفضل, من يعم الناس متبرعا, ومن يؤذن متبرعا, ومن يعلم متبرعا, ومن يحج عن غيره متبرعا له. أيضا العلماء فرقوا, الذين قالوا بالمنع فرقوا بين أن يطلب الإنسان الأجرة وبين أن يعطى إياها. فالآن غالى الذين يقومون بالإمامة وكذلك أيضا المؤذنين هي أمور تهرض لهم من بيت المال تقرر لهم فهم لا يطلبونها, فهذه أمور وضعتها الدولة, هذا ليس محل إشكال, لكننا نتكلم عموما. ولذلك جاء في الحديث في مثل هذه القصة إن جاءك من غير مسألة أو إشراف يعني أو تشوف فلا بأس, يعني إن أعطيت شيئا دون أن تسأله أو تتشوف إليه يعني فهذا لا بأس به فذلك جائز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يسأل الناس, الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. إذا لا شك كما قلنا بأن أي عمل خير فتبرع به لا شك بأن أجره أفضل وأعظم, ولكن في مثل هذه الحالة وبخاصة في وقتنا هذا هذه أمور تؤخذ من بيت المال فليست محل إشكال في الواقع. ولكن كان الناس فيما مضى يفرضون للإنسان, يعني يجتمع أهل الحي أهل المسجد ويشتركون ويدفعون للإمام وللمؤذن, ومعروف أن الإنسان أيضا لا يريد أن يحج عن غيره فهو سيقطع الفيافي والقفار ويعرض نفسه للخطر ويحتاج إلى النفقة وغيرها والركوب, إذن هذا يحتاج إلى مبلغ. ولذلك العلماء الذين يمنعون قالوا لو زاد شيء يرده إلى صاحبه ولا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا تضرع له به أعطاه ذلك وقال حج وما زاد فهو لك لك حلال, فحينئذ سمحت به نفسه وله أن يعطيه ما شاء من ماله. إذن ننتهي من هذه المسألة, ونحن حقيقة لم نتتبع الجزئيات والخلافات فيها, إنما أوجزنا وربما توسعنا بالنسبة للكتاب لأن هذه مسألة مهمة وتتكرر وكلنا نحتاج إليها, فحينئذ نقول الراجح هو أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة وكذلك الحج إذا حججت عن غيرك وكذلك الأذان. والأدلة وأدلة هذا الفريق أقوى وأصح. قال ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. قال رحمه الله فأما قصده كالصلاة ليس كالإمامة في الصلاة, يعني قصده الصلاة, يعني يقولون هل للإنسان إذا أراد أن يجمع جماعة هل له أن يأتي بأناس ويقول صلوا ورائي وأعطيكم أجرة؟ هذه فيها كلام كثير للعلماء, يعني الإنسان يصلي مقابل الأجرة, يعني يصلي يقال له صل وأعطيك كذا, ربما الصغير يشجع على ذلك لأنك إذا صليت سأعمل لك كذا, هذا من باب تعويد الصغير وتربيته على الصلاة, إنما هذه الصلاة عبادة ولا ينبغي الإنسان أن يصليها إلا خالصة لوجه الله تعالى، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. فالإنسان لا يأخذ على الصلاة أجرا، إنما فرق بين أن تأخذ على الصلاة وبين أن تأخذ على الإيمان. قال: فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز. يتكلم العلماء عن ماذا؟ تعليم التفسير والحديث والفقه والأصول ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وغيره، هل هذه يجوز الإجراء؟ قالوا نعم، هذه يعني ليست من الأمور التي يقصد بها ماذا؟ التعبد، وإنما هي من الأمور التي تعين الإنسان بعضها على طاعة الله، وبعضها أيضا فيها تقويم للسان كالنحو والصرف والشعر، وقد جاء الحظ على تعلم الشعر. قال: فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز، لأن وكذلك التفسير والحديث وكل هذه العلوم التي نتعلمها، نعم، لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة، فجاز كبناء المساجد. وفي إجارة المصحف وجهان. قصدك بناء المساجد، المساجد لما تبنى لماذا؟ لعبادة الله، ومع ذلك الذي يبني المسجد يأخذ الأجر على ذلك. قال: وفي إجارة المصحف وجهان، بناء على بيعه. هل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على ماذا؟ على دفع المصحف لأخيه ليقرأ به، يقول لا أعطيك إياه إلا أن تدفع عليه أجرة. هذا المصحف أيها الإخوة هو كلام من؟ هو كلام رب العالمين، فلا شك بأن تعظيم هذا الكتاب العزيز هو تعظيم لله تعالى، وإجلاله إنما هو إجلال لله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو خطب هذه الشريعة ومحورها الذي تدور عليه، وهو الذي من عمل به اهتدى، ومن حكم به ماذا؟ أيضا الرشد، من حكم به ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. لا شك بأن هذا القرآن يجب تعظيمه على كل مسلم، ولذلك هل يجوز أخذ الأجر عليه؟ من العلماء من قال لا يجوز. المؤلف قال هذا مبني على بيعه، هل يجوز أن يباع المصحف؟ هذه مسألة مرتنا في البيع. من العلماء من قال يجوز بيعه، لأن هذا المصحف هو كلام الله، ولكن فيه كتابة وفيه ورق وكذا، وبذل فيه جهد، فيؤخذ ماذا؟ تؤخذ المنفعة مقابل الجهد الذي بذل فيه. ومن العلماء من قال لا يجوز بيعه، وقد ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. بالنسبة للأجرة، الأجرة ألحقوها بماذا؟ بالبيع. فمن العلماء من قال يجوز أخذ الأجر عليه، وهي رواية للحنابلة وهو مذهب الشافعية، قالوا يجوز أن يأخذ الأجرة عليه. وهناك من قال لا يجوز أن يأخذ الأجرة. الذين قالوا لا يجوز أن يأخذ الأجرة قالوا: لأن هذا إنما هو كتاب الله عز وجل، فلا يجوز أن تؤخذ الأجرة على شيء فيه تعظيم لله تعالى وإجلال الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو كلامه، فلا ينبغي أن يتخذ معاوضة، أن يؤخذ مقابل ذلك العوض. والآخرون قالوا يجوز، لأن هذا انتفاع، فيجوز ماذا؟ أن تؤخذ عليه الأجرة لأنها منفعة، والمصحف قد بذل فيه جهد في كتابته، ولذلك يجوز أخذ الأجرة عليه. كذلك أيضا، هل يجوز أخذ الأجرة على كتابة المصحف؟ أيضا تكلم العلماء في ذلك كالبيع والإجارة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجراه معا. ما هو المشاع؟ المؤلف هنا يتكلم عن مسألة لها ارتباط بالشفعة، والشفعة دائما تكون إنما هي في العقار، يعني الشفعة معروف أنها تكون في الأمور العقارية كما جاء في الحديث المتفق عليه: لا شفعة إلا فيما يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الشفعة قوله المشاع الشيء غير المعين، يعني هناك دار تشترك بها أنت وزميلك وصديقك وأخوك، حقك في هذه الدار غير معروف، لا تستطيع تقول في الجهة اليمنى ولا في اليسرى ولا في المقابلة ولا في الخلفية، فحقك مشاع فيها وحق أيضا شريكك مشاع، يعني غير معين، يعني لا تستطيع أن تدخل تلك الدار وتخط خطا وتقول نصيبي هذا ونصيب شريك هذا إلا بعد الإفراز، يعني بعد القسمة إذا أفرزت وعرف نصيبك وعرف نصيبك. من هنا اختلف العلماء في تأجير المشاع، فبعضهم قال لا يجوز لأنه غير معروف، ومن العلماء من قال يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز أن تبيع المشاع، يعني لك أن تبيع نصيبك من هذه الدار المشاع على غيره، وشريكك ليس له إلا أن يشفع، يعني ليس له إلا أن يتقدم ويقول أنا أولى بذلك فيقدم إذا اشترى نصيبا، حتى لا يدخل عليه جار ربما لا يرتاح إليه، لكن يجوز البيع. ومر بنا في كتاب الرهن، والرهن ليس ببعيد، أنه يجوز رهن المشاع، يجوز أن ترهن نصيبك في الدار أو غيرها المشتركة أن ترهنه، يعني تضعه في يد المرتهن أي صكه، إذن هذا يجوز. والصحيح أن ذلك جائز، لأنه ما دام يجوز البيع فإنه كذلك تجوز الإجارة. هناك أيها الإخوة قاعدة معروفة، يقولون كل ما جاز بيعه جازت إجارته، هذه قاعدة عامة قد ينخرم منها شيء، لأن القواعد دائما أحيانا يكون لها استثناء، لكن هل كل ما تجوز أجرته يجوز بيعه؟ الجواب لا. انظروا، كل ما جاز بيعه جازت إجارته، هل كل ما تجوز إجارته يجوز بيعه؟ الجواب لا. كيف ذلك؟ أنا أضرب لكم أمثلة. العلماء حصروها في أمور أربعة. أولا الحر، هل يجوز أن تبيع الحر؟ لا، الرسول بيّن أنه من الثلاثة الذين لا يكلف، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم ورجل باع حرا، أو الثلاثة الذين قال الله تعالى أنا خصم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. إذن بيع الحر لا يجوز. هل يجوز أن يؤجر الحر نفسه للعمل؟ الجواب نعم. إذن هذه مسألة من المسائل التي خالفت فيها الإجارة البيع، فيجوز تأجير الحر ولا يجوز بيعه. الوقف، الوقف كما تعلمون لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ومع ذلك يؤجر، فإذا كان وقف على مجموعة من الناس يجوز أن يؤجر وأن يؤخذ ريعه وأن يوفى أو أن يوزع على الذين خصص ذلك الوقف له. والوقف لا يجوز بيعه ولا يوهب ولا يورث، لكن متى يباع؟ في حالة الضرورة، إذا اعترض طريقا من الطرق أو كان سببا في تعطيل مصلحة من مصالح المسلمين فإنه يباع وينقل إلى غيره. إذن هذه أيضا من المسائل التي يجوز. أم الولد لا يجوز بيعه، ومع ذلك يجوز أن يؤجرها صاحبها يشغلها في عمل من الأعمال. أيضا كذلك أيضا تعلمون من أنواع الرقيق المدبر. من هو المدبر؟ الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول أنت عتيق بعد موتي، أو يقول أنت مدبر. لكن قد يسأل سائل من الإخوة طلاب العلم فيقول وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع عددا من الأعبد الذين كان ماذا قد فعل ذلك صاحبهم بهم، أي سيده، أي دبرهم، لكن ما باعهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأن ذلك الرجل كان عنده سبعة من العبيد فدبرهم وعليه ديون، فالرسول باع العدد الذي يوفي دينه وأبقى البقية ماذا يعتقون بعد موته. إذن عرفتم، توجد مسائل الفقه استثناء دائما. إذن ليست الأجرة دائما تسير مع البيع في طريق واحد، بل قد تخالفه، ولكن هذه مسائل قليلة إذا عددتها بمئات المسائل التي يلتقي فيها البيع والإجارة. قال لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجراه معا، لأنه لا يمكن، يقول أما إذا أجره معا فلا إشكال، يعني بيت مشترك أجراه معا نعم. قال لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك. وقال أبو حفص رحمه الله يجوز، لأنه يصح بيعه ورهنه فصحت إجارته. وأنا أرجح هذا القول، وهذا قال به جماعة من العلماء في غير المذهب. قال فصحت إجارته كالمفرد. قال لا معنى كالمفرد كالذي لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، نص عليه رحمه الله. من هو الذي يؤجر نفسه؟ المسلم. يعني هل للمسلم أن يؤجر نفسه على ذمي غير مسلم؟ وهل في تأجير نفسه على غير مسلم في ذلك ذل؟ هل فيه إهانة؟ هل فيه تنزيل لنفسه؟ هل فيه احتقار أو لا؟ العلماء قالوا يؤجر نفسه، لأن هذا عمل من الأعمال، وليس للذم كغيره إلا أن يأخذ العمل مقابل الأجرة، فليس له سلطة عليه. هناك عمل، والعمل له شروط وقيود، فإذا أداها المسلم فنعم. ولذلك سترون أن المؤلف فرق بين العمل عنده وبين مسألة أخرى شبيهة بها. ولماذا أجاز العلماء ذلك؟ ولماذا؟ اقرأ المسألة الأخرى حتى نوازن بينها. قال: ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، نص عليه، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره وأكل أجرته. أكمل. قال: ولا يؤجر نفسه لخدمته. إذن هناك مسألتان تكلم عنهما المؤلف: يؤجر نفسه للعمل عنده، كبناء، كعمل في ماذا، في مزرعته، كحفر بير، إلى غير ذلك من الأعمال، فلا مانع. لكن أن يشتغل بخدمته فقالوا لا. فما الفرق بين الاثنين؟ أولا نأخذ المسألة: لماذا قال العلماء بجواز أن يؤجر المسلم نفسه للذمي مع أن هذا مسلم، والمسلم ينبغي أن يكون له العلو وله الرفعة فيؤجرها على غير مسلم؟ استدلوا بقصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه ذهب إلى يهودي وعرض أن يسقي له، أن يخرج له الماء بالدلو، واتفقا على تمرة واحدة، كل دلو يخرجه من البير يأخذ مقابله تمرة واحدة، واشترط أن لا تكون حشفة ولا يابسة بل جلدة، يعني تمرة جيدة، كل دلو، والدلو كبير يخرجه يعد له تمرة، حتى جاء في بعض الآثار التي فصلت بأنه جمع من ذلك صاعا. ولكن علي رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد بعد أن أخذ ذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئن، فسأله عن حكم ذلك فأقره، والحديث حسن. إذن هذا دليل. ما دليل الجواز؟ هو ذلك. لكن انظروا أيها الإخوة، لا ينبغي مثل هذه المسائل أن نمر عليها مرور الكرام. هذا من؟ هذا هو علي بن أبي طالب، وهو أحد المبشرين في الجنة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا زوج ابنته فاطمة سيدة شباب أهل الجنة، نساء أهل الجنة، ومع ذلك ترون أنه يذهب إلى بستان يهودي فيدري الدلو في البير ويخرج الماء ويتعب نفسه حتى يجمع رطبا ليأكلها كما جاء في هذا الأثر. هذه حالتهم أيها الإخوة، كانوا كذا، ولكنهم كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، قد أكلت العرب ركبهم وجباههم وأنوفهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله تعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يصلون كلال الليل بكلال النهار. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء هم الذين تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله، هؤلاء هم الذين نهلوا من معين رسول الله، هؤلاء هم الذين تلقوا العلم من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل غضا طريا، وهم الذين كذلك أيضا تأثروا بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا في منهجه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك نجد أيضا أن هذه القصة وقعت لأنصاري، في أحد الأنصار أيضا ذهب إلى بستان يهودي، وتعلمون اليهود عرفوا من ذلك الوقت بالاشتغال بالزراعة وبالتجارة، ولا يزالون الآن لهم السيطرة في كثير من بلاد العالم على هذه الأشياء. إذن كذلك أيضا الأنصاري ذهب واستقى ماء، أخرج الماء من البير مقابلة امرأة كعلي بن أبي طالب. الشاهد هنا أن العمل هنا عند ذمي، لأن أهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذين يسمون ذميين. إذن هذا بالنسبة للأجرة عليها دليل، وهذا الحديث حسن وحديث الأنصار فيه ضعف، ولذلك ربما المؤلف لم يذكره لأن ذاك ضعيف، وهذا حديث حسن فأورده المؤلف رحمه الله تعالى. الآن ننتقل إلى المسألة الأخرى، خدمة ماذا اليهود؟ هل يجوز أن يخدم الذمي؟ قالوا لا، لا يخدم الذمي. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك ذل، في ذلك احتقار، في ذلك إهانة له. والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا ذل المسلم وطأطأ رأسه لغير المسلم فكأنه رفع أولئك عليه، والمسلم دائما ينبغي أن يكون رافع الرأس معتزا بإسلامه. ولذلك الله تعالى وضع حدا فقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن متى هذا؟ إن حققنا إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم، وإذا حققنا قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أيها الإخوة نموذج بسيط، نحن لا نحاول أن نخرج كثيرا عن الدرس لكنها تأتي مناسبة. فهذا أحد الصحابة المبشرين بالجنة، بل أحد الخلفاء الراشدون. انظروا إلى العيشة التي كان يعيشها، وهو أقرب الناس في ذلك الوقت لرسول الله من جانبين: ابن عمه وزوج ابنته، ومع ذلك هذه حالته. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به الهلالان لا توقد في داره نار، يكون طعامه الأسودان الماء والتمر. وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يربطون كثيرا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. هذه أيها الإخوة مواعظ ودروس ينبغي أن نستفيد منها، ولا يكون تعلمنا للعلم مجرد أن نحفظ المسائل، لا، بل ننظر إلى مسائل هذا الفقه الإسلامي ما فيها من الحكم، ما فيها من الأحكام، ما فيها من الآداب الإسلامية، ما فيها من التوجيهات. ولا شك بأن خير من نقتدي به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: وأعلمهم وأعلمهم بالصحابة. يقول: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعطاه لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم. لو أننا إذا ترددنا في مسألة غير مشروعة، أهي سنة أم بدعة؟ لأنه إن كانت خيرا فبلا شك هم أسبخ الناس إلى ذلك، وإن لم تكن فهم أبعد الناس عنها. فإذا لم نجد ذلك في فعل رسول الله فلنعد إلى الرعيل الأول، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسنتي وسنة الخلفاء، والذي قال: الله الله في أصحابي. قال: ولا يؤجر نفسه لخدمته، لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه إياه. كيف يتم هناك العمل؟ لماذا فرق المؤلف بين المسألتين؟ لأن العمل مضبوط، العمل محدد، تعرف المنفعة، قدر المنفعة ما هي. أنت إذا أردت أن تحفر بيل لابد أن تعرف الأرض، هل هي قاسية، هل هي رخوة، تعرف أيضا القدر، عرضه وطول آخره. تبني جدارا، تعمل أي عمل فهذا وتعرف الأجرة. إذن هذه محددة ليست محل خلاف، لكن عندما تخدمه فخدمتك له فيها إذلال، لأنه افعل كذا لا تفعل كذا، قم اغسل، قدم افعل، فهذا فيه نوع من الإذلال، فيه نوع ربما من الحقره، ربما هذا يستغل ذلك ليذل المسلم، والمسلم مطلوب بأن يكون رافع الرأس عزيز النفس لا يخضع ولا يذل، وكما ذكرت لكم الآن. قال: لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه إياه. كما أنه لا يجوز أن يباع المسلم يعني الرقيق القصد، أما الحر لا يباع، يعني لا يجوز لك أن تبيع عبدا على غير مسلم، لأن هذا فيه إذلال وربما يؤثر أيضا على عقيدته، وأنت ينبغي أن تحافظ على عقيدة أخيك المسلم. قال: ويتخرج الجواز. يتخرج الجواز، ولكن الأولى هو الأول، يعني يقول يمكن يخرج ذلك قياسا على العمل عنده، هذا هو معنى يتخرج، يعني ما دام الإمام أجاز العمل عنده فيمكن أن نخرج على أصول الإمام أنه يجوز أن يخدمه. قال: لأنه عاوضه عن منفعة فجاز كإجارته لعمل شيء. ولأن الإجارة فيها معاوضة، وهذا سيعطي وضع لا، ولكن الحقيقة هذه لا شك مجردا يعمل عند غير مسلم هذا فيه ذل، إلا إذا اضطر إلى ذلك خشي على نفسه من هلاكنا وغيره، فهذه مسائل لها أحكام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والإجارة على ثلاثة أضرب. الآن المؤلف سيعرفنا هل الإجارة نوع واحد؟ الجواب لا، لأنها أحيانا تكون عقد على عين معينة، وأحيانا تكون على موصوف، وأحيانا تكون على عمل من الأعمال، فلا بد أن نعرفها. فلما يقول لك مثلا: أجرتك هذه الدار، الدار عين من الأعيان، هذا عقد على عين معينة. وأحيانا يقول: أجرتك حيوانا وصفه كذا وكذا، هذا عقد على موصوف على جمل أو نحوه. وربما يكون العقد على منفعة، كان تعاقد إنسان على أن يخيط لك ثوبا أو قميصا أو يحفر لك بيرا أو يبني لك جدار أو غير ذلك، فهذه عقد على منفعة. إذن الإجارة أيها الإخوة تدور في حول هذه الأمور. قال: إجارة عين معينة كالدور. إجارة عين معينة كالدور وكالأراضي وكذلك السيارات، يعني إذا حددت عين معينة مخصصة. لكن لما يقول: أجرك حيوان، فالحيوان هنا أي حيوان، الجمال أنواع وتختلف حجمها من حيث الكبر والصغر وأنواعها إلى آخر ذلك، إذن هذا يحتاج أن يعطيه وصفا دقيقا عنه. لكن لما يقول: أجرتك هذه الدار أو هذه السيارة، لكن لما يقول: أجرتك سيارة، ينتقل إلى الموصوف. قال: وموصوفة في الذمة كبعير للركوب. ما معنى موصوفة في الذمة؟ يعني غير حاضرة. انتبه لما يقول عين معينة، يعني حاضرة، يعني معينة تعاينها حاضرة أمامك. كان يقول: أجرتك هذه الدار، أجرتك هذا الكتاب، أجرتك مثلا هذه ماذا الآلة. أما الموصوف الذي في الذمة فهو غير حاضر، كالبيع تماما، لأن البيع يجوز على ماذا؟ أمر معين يعني موجود تشاهده وتراه، وعلى موصوف في الذمة كذلك الإجارة. وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع. يأتي ويقول: خط لي هذا الثوب، أو خط لي ثوبا لكذا، أو اعمل لي كذا، فهذا على ماذا؟ عمل من الأعمال. إذن قد يكون الشيء معين تراه أمامك دار، وربما يكون موصوف كحيوان من الحيوانات تستأجره لتركبه، وربما يكون عمل من الأعمال، وهذا دائما يكون في الغالب عند الشريك ماذا؟ المشترك، لأن المؤلف بعد فترة سيقسم الشريك إلى قسمين: شريك خاص وشريك مشترك. المشترك مثل الخياط، مثل القصار، مثل مهندس السيارات، مثل الكهربائي، كل واحد يأتي إليه ويسوي له سيارته، وهذا يأتي إليه ويصلح له كذا وكذا. لكن الخاص هذا الذي يعمل عندك، يحفر لك بئر، يبني لك جدار إلى آخره، هذا يعني خصصته في العمل عندك. قال: لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم. إذن البيع يقع إما في شيء مرئي تشاهده أمامك، هذه السيارة، هذه السلعة، هذه الدار، أو موصوف في الذمة، أن تقول: بيعك الحيوان الجمل الفلاني لونه كذا ووصفه كذا إلى آخره، وهذا موصوف في الذمة. وأما منفعة مقدرة تقول: ماذا؟ أبيعك منفعة كذا. نعم. ومقدر معلوم كقفيز من خبرة. ما هو القفيز؟ فكذلك الإجارة. ما هو القفيز؟ القفيز أصلا هذا معيار أو مكيال قديم اصطلع عليه يعني معروف، وإنما هو مكيال يصع 12 صاعا يعني مكيال كبير. أهله إناء يحمل ماذا؟ يعني شيئا كثيرا من القمح، هذا نسميه قفيز. فهنا لما يقول قفيز هذا شيء مقدر حدده، كما يقول الصاع وكما يقول ماذا الكيلو ونحو ذلك. إذن هذا مقدر محدد، إذن شيء معين تراه موصوف يصفه لك، فإن تحقق الوصف تصح الأجرة كما يصح البيع، وإن لم يكن الوصف دقيقا لا، وإما أن يكون مقدرا كما قال قفيز أو صاع أو غير ذلك. قال: فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها. قوله كقفيز من صبرة، ربما الصبرة نسيها الإخوة، مرت بنا سابقا. الصبرة هي الكومة، كومة الطعام، كانوا يأتون مثل الآن لو جاء بسيارة نسميها القلاب، ومثلا قلب مثلا قمحا كون لا ماذا مجموعة كبيرة ماذا نسميها صبرة. والصبرة قد تكون من التمر، ربما تكون من القمح، من الشعير إلى آخره، هذه نسميها صبرة. فهو قال قفيز من ماذا؟ من صبرة، لأن الصبرة كثيرة، لذلك نسب القفيز إلى الصبرة، والصبرة كبيرة جدا، والقفيز لا يساوي شيئا بالنسبة لها. قال: فإن كانت الإجارة، لذلك ربما تسمعون في الفقه قفيز الطحان. الحنفية عندهم مسألة، يعني هم أصلا من ذكر اختصوا بقفيز الطحان أنه يسمونه، ما معنى قفيز الطحان؟ يقول مثلا اطحن لهذا القمح وأعطيك قفيزا، فسموه قفيز الطحان. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان. لا بد من رؤيتها، الدار لا بد أن ترى، لكن الدار صعب أن تصفها، لأن الدار تتكون من غرف ومباني وجدر وأسس وسقف، والسقف ما نوعه وكذا، الأبواب ما نوعها، أشياء كثيرة جدا. لكن الحيوان تصفه، تقول جمل ونوعه كذا، عمره كذا، أمره سهل يعني، بغلة نوعها كذا، حجمها كذا تقريبا إلى آخره يعني. قال: فإن لم تنضبط كالدار والأرض فلا بد من رؤيتها. كذلك الدار فيها ارتفاع وفيها انخفاض، فيها امتداد، نوع الأرض ما هي، هل هي أرض منبتة، هل كلها على نمط واحد أو تختلف، حينئذ هناك شيء يمكن ضبطه بالصفة فهذا يجوز، والذي لا ينضبط بالصفة لا بد من الرؤية كما ذكر المؤلف كالدور والأراضي. قال: فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. طيب لماذا الرؤية؟ طيب هو يقول أبيعك الدار، لماذا اشترطت الرؤية؟ لأن الوصف لا يؤدي حتى ترفع الجهالة. قلت لكم الجهالة اللي ستسير معنا في كل المعاملات، الغرر والجهالة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لماذا؟ حتى يضبط يعني يضبط يعني يكون صلى الله عليه وسلم.